السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة بالتعليق والشرح على متن منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، والذي ينعقد إلى مدينة مكناس المغربية وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. وقد انتهى بنا الكلام إلى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى وبوب عليه بقوله إزالة النجاسة والأشياء النجسة، فقسم هذا الباب إلى قسمين: إلى كيفية إزالة النجاسة، وقد تقدم معنا أن النجاسة إذا ذهب عينها بكل شيء فإنها قد ذهبت وزالت، ولا يشترط التكرار في أي شيء إلا فيما ولغ فيه الكلب، كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى ودلت عليه الأدلة. ومما ذكره في القسم الأول هذه المسألة، وسنلحقها بالقسم الثاني ألا وهو بيان الأشياء، بيان الأشياء النجسة. فعلى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، أولها الكلب، و الكلام على الكلب كلام طويل بسبب الخلاف الواقع بين أهل العلم في حكمه، والجمهور من أهل العلم ومعهم طائفة من المالكية على أن الكلاب نجسة بما في ذلك لعابها وبولها. ومن أقوى ما استدل به الجمهور على ذلك الأمر بإراقة الماء، إلا أنه يكدر صفو هذا الاستدلال أن هذه الرواية وإن جاءت في الصحيح إلا أن الحفاظ حكموا عليها بالشذوذ، كالنسائي وابن منده وابن عبد البر وابن رجب، لأن علي بن مسهر انفرد بها. ومن أقوى أيضا ما استدل به الجمهور أنه عليه الصلاة والسلام قال: طهور إناء أحدكم، فإن الجمهور قالوا بأن لفظ الطهارة إنما يكون إما عن حدث أو عن خبث، ويكدر أيضا صفو هذا الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عائشة رضي الله عنها: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ومعلوم أن الفم ليس محلا للنجاسة، وأن هذا وأنه ليس ثمة حدث ولا خبث، وأن لفظ التطهير قد يأتي في غير ذلك. وكذلك ما جاء في حديث آخر: طهروا أفواهكم للقرآن، أو ما أشبه ذلك. فإنهم احتجوا بهذا على الرد على الاستدلال بهذه الأدلة، ولكن الأمر بالغسل سبعا هو أيضا من أقوى ما احتج به الجمهور على أن ما ولغ فيه الكلب نجس بسبب نجاسته. وإذا سلم بأن اللعاب نجس فإنما تولد عنه نجس، على أن المالكية رحمهم الله يقولون بأن الأمر بالغسل وبهذا العدد وبهذا التعيين وباستعمال التراب يدل على أنه ليس للنجاسة، وإنما غاية ما في الأمر أنه تعبدي. وهكذا طال النقاش بين المالكية وغيرهم على أن البيهقي في السنن الكبرى قد حكى الإجماع على نجاسة بول الكلب، فقال أجمع المسلمون على نجاسة بولها يعني الكلاب. وعنه أيضا نقله النووي، ونقله أيضا حافظ بن حجر عن ابن المنير، وكذلك نقله الشوكاني، إلا أن هذا الإجماع أيضا منازع فيه، فقد جاء عند البخاري معلقا أن الكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول في المسجد، وأجابوا عن هذا لأن المسجد لم تكن له أبواب، وبأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤمر بشيء في الكلاب، وأن المساجد بعد ذلك أغلقت وحفظت حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يبقى خوخة إلا خوخة أبي بكر. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى طائفة أخرى من النجاسات، فقال والأشياء النجسة بول الآدمي وعذرته. والعذرة المراد بها الغائط أو البراز، فهي معروفة وقد حكى الإجماع على نجاسة بول الآدمي وعذرته طائفة من أهل العلم، منهم ابن حزم وابن رشد وابن قدامة والنووي وابن عبد البر إلى آخرين وابن المنذر إلى آخرين من أهل العلم، قالوا ولا فرق بين صغير وكبير وذكر وأنثى وحي وميت من بني آدم. وأما ما جاء من التخفيف في بول الغلام فإن التخفيف ليس دليلا على الطهارة، فإن التخفيف عندهم في التطهير ليس دليلا على الطهارة في هذا الموضع، لأنهم سيتجوزون فيه وسيجعلونه دليلا في مسائل أخرى. فبول الآدم وعذرته نجسة، أما البول فقد دل عليه السنة أيضا وهي مستند الإجماع، وهو ما رواه الشيخان في صحيحيهما في قصة الأعرابي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هريقوا عليه ذنوبا من ماء، هذا دليل على نجاسة البول. وأما العذرة فمستند الإجماع ما رواه أصحاب السنن من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما بنعليه ثم خلعهما فخلع الصحابة نعالهم، فلما قضى صلاته سألهم لما فعلوا ذلك، قالوا رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا، قال إن جبريل أخبرني أن فيهما قذرا أو أذى، على أن هذا الدليل فيه احتمال. ومما يدل على أيضا نجاسة البول ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أحدهما فإنه كان لا يستتر من البول، وهذا إجماع من أهل العلم، بل قال طائفة من أهل العلم كل بول أو عذرة سوى بول وعذرة آدمي طاهر، هكذا قال بعضهم. وذكر المصنف رحمه الله بعد ذلك نجاسة الدم، وقال والدم إلا أنه يعفى عن الدم اليسير، ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر. هذه المسألة متعلقة بالدماء، وحاصل كلام المصنف رحمه الله أنه قسم الدماء إلى قسمين: القسم الأول الدم المسفوح، الدم المسفوح من كل حيوان، من كل حيوان. والقسم الثاني الدم اليسير أيضا من كل حيوان. فالدم اليسير معفو عنه، وضابطه أنه الدم الذي لا يسيل، كما نص على هذا الضابط غير واحد من أهل العلم، منهم أبو محمد ابن حزم، وهو ضابط جيد مريح، لأن بعضهم يقدره بالدرهم أو بأقل أو بأكثر، ولا دليل على هذا الضبط. الدم المسفوح وهو القسم الأول هذا نجس، نجس دل على نجاسته الكتاب والإجماع. أما الكتاب فقوله تبارك وتعالى أو دما مسفوحا فإنه رجس، والذي فهمه عامة السلف وعامة الأمة وعامة المفسرين من هذا اللفظ أن المراد به النجاسة. ويدل على هذا أيضا الإجماع، فإن الإجماع المصاحب لهذا الفهم دليل قوي على نجاسة الدم المسفوح، وهو الدم المسال، الدم السائل المتدفق. وقد حكى الإجماع على نجاسة الدم من لا يحصى من أهل العلم، من لا يحصى من أهل العلم، فنقل فيه الإجماع أبو محمد أبو عمر بن عبد البر وأبو محمد بن حزم وابن رشد والنووي والقرافي والعيني وابن حجر وغيرهم كثير ممن يعتني بحكاية الإجماع أو لا يعتني بحكايته، ولا يعرف عن أحد من السلف أنه قال بطهارة الدم المسفوح. وأول من وجدنا له نصا في عدم طهارة نجاسة الدم المسفوح هو العلامة الشوكاني رحمه الله، كما نص عليه في مواضع من كتبه، وتبعه على ذلك صديق حسن القنوجي رحمه الله. وأما العلامة ابن عثيمين رحمه الله فإنه قد تردد في هذه المسألة. فالإجماع منعقد على نجاسة الدم المسفوح وأنه لا يمكن أن يقال بطهارته مع كثرة ما حكي من الإجماع وعدم وجود قول لإمام من أئمة السلف أو من الأئمة الذين جاءوا بعدهم يدل على طهارة الدم المسفوح. هذا بالنسبة للدم المسفوح وبالنسبة لدليله. ويدخل فيه دم الحيض، فإن دم الحيض نجس، وهذا إجماع لا منازع فيه، ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: إذا أدبرت يعني حيضتك فاغسلي عنك الدم وصلي، فاغسلي عنك الدم وصلي. وكذلك قوله كما في البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، ثم تصلي فيه. فهذا دليل على دم الحيض، ومثله في كل أحكامه دم النفاس، فإن دم النفاس أيضا نجس بالإجماع، بإجماع أهل العلم وبما دلت عليه هذه الأدلة، يعني على نجاسة دم الحيض. المصنف هنا ذكر القسم الثاني، قال: إلا أنه يعفى عن الدم اليسير. قوله يعفى هذا يدل على أن الدم اليسير نجس، وإنما يعفى عن اليسير منه لشدة التحرز، وأيضا ما بقي في عروق الذبيحة المأكولة لعدم إمكانية أيضا التحرز منه. فالدم اليسير هذا معفو عنه، فقد حكى الإجماع فيه أبو عمر بن عبد البر وأبو محمد بن حزم. أما ابن عبد البر رحمه الله فقال: قد أجمع العلماء على التجاوز والعفو عن دم البراغيث ما لم يتفاحش، وهذا أصل في هذا الباب. وكذلك قال أبو محمد بن حزم: اتفقوا على أن الكثير من الدم، أي أي دم كان، حاشا دم السمك وما لا يسيل دمه نجس. هذا دليل أيضا على أن الدم اليسير الذي لا يسيل أنه طاهر، أو أنه معفو عنه، أو أنه معفو عنه. يعبرون عنه أيضا بدم، أو بما يعني بالدم الذي يوجد في الحشرات وما أشبهه وما أشبهها، فإنهم يجعلونها هي الدم اليسير، فإذا لم يسل فإنه يسير. وكما سبق أيضا أنه يدخل فيه الدم الذي يبقى في العروق، حتى أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول بأن من غسله تعبدا أو معتقدا لنجاسته فإنه مبتدع. ويدخل في الدم اليسير كما نص عليه أبو محمد بن حزم كذلك في الإجماع المتقدم دم البق والعلقة، هذا لم ينص عليه أبو محمد إنما أشار إليه. يدخل في ذلك دم البق والعلقة التي يخلق منها الإنسان التي يخلق منها الإنسان، والدم اليسير فيما عرف أنه ليست له نفس سائلة كالعقرب والصرد والجنادب والخنافس وما شابه ذلك، فإن هذه المذكورة قد يوجد فيها دم يسير، فهذا الدم ليس نجسا. ويخرج من ذلك أيضا عند أهل العلم دم الشهيد، فإن دم الشهيد ليس نجسا كما نصوا عليه. وهناك أشياء يذكرونها قصها الدليل، سيذكر المصنف الكبد والطحال، وكذلك دم السمك، كذلك دم السمك كما نص عليه أبو محمد بن حزم في حكاية الإجماع، اتفقوا على أن الكثير من الدم أي دم كان حاشا دم السمك، وما لا يسيل دمه نجس. وقد حكى الإجماع أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على ذلك. فهذا حاصل ما ذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع، فإنه قال: والدم إلا أنه يعفى عن اليسير، ومثله الدم المسفوح، الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر. فما بقي في هذه المواضع فإنه طاهر وليس نجسا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أشياء أخرى فقال: ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله. وهذا ما يعبر عنه ببول وروث ما لا يؤكل، ما لا يؤكل لحمه. حتى حكى ابن هبيرة اتفاق أهل العلم على أن روث ما لا يؤكل لحمه نجس إلا أبا حنيفة، فإنه يرى ذرق سباع الطير كالباز والصقر والباشق ونحوه طاهر. فكذلك حكاه الكاساني الاتفاق، وحكاه ابن قدامة، إلا أن هذه المسألة محرر فيها خلاف أهل العلم، فإن أهل العلم قد اختلفوا في بول وروث ما لا يؤكل لحمه، فما نهي عن أكله ككل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير، وكذلك الميتة لو وجد فيها شيء من ذلك كما هو معلوم أنه يبقى في بعضها، فإنهم يقولون بنجاسته. احتج القائلون بنجاسة فضلات ما لا يؤكل لحمه بما جاء في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الغائط في حديث ابن مسعود فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجد، فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذه ركس. العلماء رحمهم الله اختلفوا في بول وروث ما لا يؤكل لحمه، فمن أهل العلم من قال بأنه نجس كما هو المشهور، كما هو المشهور من مذهب الحنابلة والذي عليه الفتوى, وكذلك المذهب عند الشافعية, ومنهم من يقول بأنه طاهر كما هو المشهور في مذهب المالكية. وهذا الدليل الذي استمسك به هؤلاء العلماء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ظاهر عندهم, فإنه قال إنها ركس, قالوا هذا يراد به النجاسة. وكذلك احتجوا بما جاء في حديث القلتين في حديث ابن عمر, لأن سبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب, فقال صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث, فقالوا هذا دليل على أن الخبث هذا إنما يأتي من جهة هذه الحيوانات وهذه السباع التي سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم. والمصنف هنا كما رأيتم وهو المشهور في المذهب عند الحنابلة, أعني أن بول وروث ما لا يؤكل لحمه نجس. قال رحمه الله بعد ذلك ذكر مسألة أخرى ألا وهي مسألة الميتات, فقال وكذلك الميتات إلا ميتة الآدمي وما لا نفس له سائلة, والسمك والجراد لأنها طاهرة. هذا ما يتعلق بأحكام الميتة سوى ميتة الآدمي. لماذا استثنى ميتة الآدمي؟ لما ذكره من الدليل في ما ساقه رحمه الله, فقال وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. هذه المسألة هي مسألة الميتات, كل ميتة فهي نجسة إلا ميتة الآدمي وما لا نفس له سائلة والسمك والجراد, هذه الميتات طاهرة. وإذا عرفنا دليل نجاسة الميتة عرفنا أن هذا الدليل لا يدخل في هذه المستثناة, فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه, الشيخ رحمه الله تعالى أولا استدل قال قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم, وهذا الدليل ظاهر في التحريم وليس ظاهرا في النجاسة, لكن إذا ضم إليه الإجماع الذي حكاه غير واحد من أهل العلم يعني أن الميتة نجسة فإنه يكون مفسرا له, وأن الحرمة هذه منصبة أيضا على منصبة على لقد نسيت ما كنت أقوله, الله المستعان, نعيد على كل حال بما يجتمع فيه العبارة. يقول بأن كل بأن الأدلة الدالة على الأدلة الدالة على نجاسة الميتات والإجماع مستثنى منه هذه الأشياء, مستثنى منه هذه الأشياء. والميتة هي ما مات حتف أنفه, وأما الميتة فإنها الهيئة والصفة, فالميتة ما فارقتها الروح بغير ذكاء، فيدخل فيها المتردية والنطيحة وما أكل السبع. هذا هو المراد، لأنه ما مات حتف أنفه أو قتل على غير هيئة مشروعة، أو قتل على غير هيئة مشروعة. فكل الحيوانات البرية أو ما يعيش في البر والبحر وأدركته وأدركه الموت وهو في البر فإنه نجس، فإنه نجس. وهذا ضابطه أيضا أنه ما له نفس سائلة. ومن الأدلة التي استدل بها العلماء رحمهم الله على ذلك قوله تعالى: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. واستدلوا على نجاسة الميتة أيضا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث عبد الله بن عكيم: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر، ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. وهذا الحديث فيه خلاف كما هو معلوم، إلا أنه قد جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. فلما قال فقد طهر وهو الجلد وهو الإهاب، فكيف بأصل الميتة الذي هو لحم ودم؟ وكذلك ما حكى طائفة من أهل العلم الإجماع على أن نجاسة الميتة، حتى قال ابن الرفعة رحمه الله وهو أبو العباس الشافعي، قال رحمه الله في الاستدلال على نجاسة الميتة، قال: الاستدلال على نجاسة الميتة بالإجماع أحسن، بعد أن ذكر ما يتعلق بالاستدلال على نجاستها من الأدلة، لأن الإجماع ظاهر في الاستدلال. على كل حال الميتات نجسة إلا ما استثناه الدليل، واستثنى الدليل ميتة الآدمي، فالآدمي ليس نجسا إذا كان مسلما، فدليله ظاهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن لا ينجس، كما في الصحيحين. وقال في اللفظ الذي ساقه المصنف: المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. وهذا لفظ المصنف هذا أخرجه البخاري في كتاب الجنائز معلقا في باب غسل الميت ووضوئه بالماء والصدر عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد وصله الحاكم وقال على شرط الشيخين، وقال الإشبيلي إسناده عندي على شرط مسلم. وهذا الحديث قال فيه طائفة من أهل العلم بأنه حديث صحيح، وقد جاء أيضا عند سعيد بن منصور عن عطاء عن ابن عباس أنه قال: لا تنجسوا موتاكم، فإن المؤمن ليس بنجس حيا ولا ميتا. قال الحافظ في الفتح: إسناده صحيح. هذه الأدلة دالة على هذا. وأما المشرك فقد احتج من قال بنجاسته العينية قوله تعالى: إنما المشركون نجس، يعني النجاسة المعنوية، النجاسة المعنوية لا الحسية، كما هو المذهب عند المالكية وغيرهم من أهل العلم. فجسد الكافر حي، جسد الكافر الحي قالوا نجاسته نجاسة معنوية. وهذا القول هو المذهب عند المالكية، هذا هو المذهب عند المالكية رحمهم الله تعالى، وهو مذهب الحنفية ومذهب الشافعية والحنابلة. وقال طائفة من أهل العلم بأنه نجس، والأدلة على الطهارة أظهر، لأن النبي عليه الصلاة لأن الله عز وجل أباح نكاح الكتابيات، ولا شك أنه سيخالطها مخالطة تامة. فقال: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. ولما جاء وفد ثقيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدموا عليه، ضرب لهم قبة في المسجد، فقالوا: يا رسول الله قوم أنجاس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس على الأرض من أنجاس الناس شيء، إنما أنجاس القوم على أنفسهم. لكن هذا الحديث معلول، وفيه رجل مجهول. وأحسن منه الاستدلال بحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، أنه عليه الصلاة والسلام لما سئل عن آنية أهل الكتاب قال: فلا تأكلوا إلا ألا تجدوا بدا، فإن لم تجدوا بدا فاغسلوها وكلوا فيها، يعني آنية المشركين. وجاء في حديث آخر أنه رخص لهم عليه الصلاة والسلام مطلقا. ومما يدل على عدم نجاسة المشرك النجاسة الحسية أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ هو وأصحابه من مزادة امرأة مشركة كما عند البخاري. ومنه أيضا أن الله عز وجل أباح طعام أهل الكتاب، فقال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وكذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ربط ثمامة بن أثال كما في الصحيحين، وكان مشركا، وكان يمر عليه ويقول: ماذا عندك؟ فيقول: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر. على كل حال، هذه الأدلة دالة على أن نجاسة الكافر المشرك نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية. قال المصنف: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. وقال، لأنه أراد سياق الأدلة، وقال: أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحان. قال: رواه أحمد وابن ماجه. وهذا الحديث رجح جماعة من الحفاظ أنه موقوف، كأبي حاتم وأبي زرعة والحاكم والدارقطني والبيهقي وابن حجر. قالوا: هذا موقوف. لكن نص البيهقي والنووي وابن القيم وابن حجر على أن له حكم الرفع، لأننا إذا قلنا بأنه موقوف وكان لفظه أحل لنا، فقد أجمع العلماء على أن قول الصحابي أحل لنا أو أمرنا أو نهينا أو كنا نؤمر أو كنا نفعل أو ما أشبه ذلك، هذا مجمع عليه، أو من السنة كذا مجمع عليه عند المحدثين أنه مرفوع. فهذا الحديث مع ترجيح الوقف فيه، إلا أنه له حكم الرفع من هذه الجهة، ومن جهة أن هذا ليس مما يقال من قبيل الرأي. فهذا الحديث دل على طهارة الحوت وهو مشبع بالدم، والجراد وإن كانت قليلة الدم، وكذلك الدماء على طهارة الدمين وهما الكبد أو الكبد والطحال. وهذه أشياء معروفة في بهيمة الأنعام. وممن رجح أيضا الوقف في حديث ابن عباس المتقدم العلامة ابن باز عليه رحمة الله، وأطال الكلام عليه الشيخ ناصر رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة. قال وأما أرواده انتقل بعد ذلك إلى نجاسة إلى بيان نجاسات أخرى. فقال وأما أرواث الحيوان المأكولة وأبوالها فهي طاهرة. هذا ليس له مدخل في النجاسات، لكن لما أراد المصنف رحمه الله أن يتمم الباب وأن ينبه على هذا حتى لا يظن أنه داخل فيما تقدم نص عليه، وهو روث وبول ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام، فكل ما أكل لحمه جاز أكله فإن بوله وروثه طاهر. هذا هو المعتمد عند الحنابلة، وهو مذهب المالكية والحنفية، وهو قول للشافعية، لأدلة استدلوا بها، منها أنه عليه الصلاة والسلام طاف في حجة الوداع على ناقته، قالوا ولا يؤمن أن يقع منها بول أو روث، والحالة هذا كما عند البخاري. ومنها من الأدلة أيضا استدلوا على ذلك بأن نعم واستدلوا أيضا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الصلاة في مرابض الغنم، قالوا ولا شك ما دامت أنها هي المرابض فإنه لن تخلو من بول أو روث. وأيضا استدلوا بفعل المسلمين، نعم استدلوا بفعل المسلمين من أنهم كانوا يدوسون الحبوب والزرع ويحرثونها ببهيمة الأنعام، ولا شك أنه سيحصل منها شيء من هذا، ومع هذا كانوا يأكلون ذلك الحب. حتى قال أبو العباس ابن تيمية بأنه لا يعرف عن أحد من السلف أنه قال بنجاسة بول أو روث ما يؤكل لحمه، فحكى إجماع السلف على ذلك، حكى إجماع السلف على ذلك. وهذا هو القول المروي عن عطاء والثوري والنخعي وداود، بل نسبه الترمذي إلى أكثر أهل العلم، إلى أكثر أهل العلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك ومني الآدمي طاهر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه. وهذا القول هو المعتبر عند الشافعية وعند الحنابلة في أظهر الروايتين، وهذا مذهب الظاهرية. استدلوا بما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وهذه المسألة فيها نقاش طويل بأهل العلم، إلا أن هذه الأدلة التي استدل بها هؤلاء قالوا بأنها تدل، قالوا إنها تدل على أن المنية، على أن منية الآدمي طاهر. واستدلوا أيضا مع ما ذكره الشيخ من أنه كان يغسل رطبه ويفرك يابسه، وهذا الحديث في الصحيحين، فقد قالت عائشة إني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. جاء في الحديث الآخر أنه يخرج وبقع الماء في ثوبه، قالوا هذا دليل على طهارته. ومما استدلوا به قالوا لأنه أصل هذا الإنسان، فكيف نقول بأنه نجس وهو أصل الخلقة التي خلق الله تبارك وتعالى عليها هذا الإنسان. واستدلوا بجملة من الآثار في تشبيه الصحابة رضي الله عنهم، تشبيه الصحابة رضي الله عنهم بالمني، لأنه مثل المخاط، أنه مثل المخاط كما أو مثل النخامة، كما جاء هذا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والمني كما هو معلوم هو السائل الأبيض اللزج الذي تفرزه كما يقول المعاصرون تفرزه الغدد التناسلية في الرجل ويحمل الحيوانات المنوية ويخرج مع شهوة ويعقبها فتور. فإذا أردنا تعريف الصحيح للمني عند الفقهاء نقول بأنه ماء الرجل ماء أبيض ثخين رائحته كرائحة طلع النخل كما قال النووي رحمه الله تعالى. فمني الآدمي هذا طاهر كما سبق يعني الكلام عليه والكلام على من قال به من أهل العلم. وهذا كما قلنا المعتمد عند الشافعية والحنابلة والظاهرية واستدلوا عليه بهذه الأدلة. حتى سئل ابن عباس رضي الله عنه فقال هو بمنزلة المخاط والمزاق وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام بشهوته يكفي فيه النضح. الغلام الصغير الذي لا يأكل الطعام استقلالا مع شهيته له ليس أنه يعطى من أجل أن يتمرن عليه فإن بوله مخفف فيه ليس أنه طاهر كما مر معنا في المسائل الأولى. فإن بول الآدمي ورجيعه ذكرنا بأنه في جميع الآدميين الصغير والكبير والذكر والأنثى والحي والميت على السواء. قال رحمه الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. رواه أبو داود والنسائي وقد صححه جمع من أهل العلم وإن كان قد اختلف في رفعه ووقفه ووصله وإرساله. والبخاري رحمه الله يرجح صحته وأنه موصول بل قال الشيخ الألباني رحمه الله هذا إسناد على شرط مسلم وكذلك قال الشيخ ابن باز عليهم رحمة الله جميعا قال إسناده صحيح على شرط مسلم. هذا قد صححه جمع من الأئمة ممن جاء قبلهم. ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب الذي يعتبر من أطول أبواب كتاب الطهارة بإعادة ما ذكره من قبل في ضابط إزالة النجاسة. ما هو الضابط الذي يضبط لنا أن النجاسة قد ذهبت؟ لأن بعض الناس ربما وصل به الأمر إلى حد الوسوسة في مثل هذه الأبواب. فقال رحمه الله تعالى وإذا زالت عين النجاسة وطهر المحل ولم يضر بقاء الريح اللون والريح لقوله صلى الله عليه وسلم بخولة في دم الحيض يكفيك الماء ولا يضرك أثره. قد سبق معنا الكلام على هذا الحديث وأنه على الراجح ضعيف لا يصح. ومر معنا أن مما يدل على التخفيف في إزالة النجاسة من جهة الريح واللون إذا ذهبت العين وبقي الأثر مما يدل على هذا الأدلة التي سبقت من جواز الاستجمار بالأحجار مع أنه يقينا سيبقى شيء يسير. ومن ذلك أيضا أنه عليه الصلاة والسلام مسح نعليه في الأرض وأيضا لا شك أنه سيبقى شيء من هذه النجاسة أو هذا الأذى الذي مسحه إلى غير ذلك مما ذكره العلماء من الطرق الموصلة إلى إزالة إلى إزالة النجاسة، وأنه لا يشدد فيها، لا يشدد فيها إذا بقي شيء من الأثر، حتى أنهم ذكروا الاستحالة والجفاف وما أذهبته الريح أو ما أشبه أو ما أشبه ذلك. ولذلك أجمع العلماء على أن إزالة النجاسة ليس مفتقرا للنية. نعم، ليس مفتقرا للنية، فالنية ليست شرطا في إزالة النجاسة. فلو وضع الإنسان ثوبه في العراء أو وضع نجاسة فجاء المطر وغسلها أو ما أشبه ذلك، فإنها تعتبر طاهرة وطهر محلها. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في التطهير للنجاسات في أشياء كثيرة، منها الاستحالة، ومنها أيضا أن يستعمل المائعات غير الماء. وأذكر أننا ذكرنا من قبل أن طائفة من أهل العلم قالوا بجواز التطهير بالمائع وإن لم يكن ماء. هذا الذي اختاره شيخنا العلامة ابن عقيل، لأن الشرع إنما ينظر إلى ما يتعلق بإزالة عين النجاسة، بإزالة عين النجاسة دون النظر إلى الوسيلة التي أزيلت بها. كذلك يعني قالوا بالتطهير بالشمس والريح والاستحالة وما أشبه ذلك. ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب المذي والودي، أليس كذلك؟ لم يذكر المذي والودي، وقد حكى الإجماع على نجاستهما النووي وغيره، وإن كان أيضا في نجاسة المذي قول في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، إلا أن كثيرين من أهل العلم قد سلموا بهذا الإجماع. هذا لعله من أهم المسائل التي يحتاج إليها بما ذكره المصنف رحمنا الله وإياه. علنا بهذا القدر إن شاء الله تعالى نكتفي، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول بارك الله فيكم وفيكم بارك الله ونفع بكم وأنتم كذلك، هل يمكن الأخذ بالقول المصنف والدم عموم نجاسة الدماء كلها من الآدمي وغيره؟ نعم، إذا كان دما مسفوحا. وهنا وقد نسيت أن أنبه إلى أن طائفة أيضا من طلبة العلم والمشايخ يقولون بأن الدم ليس نجسا، ويحتجون على هذا الذي يقولونه لأن عمر رضي الله عنه لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي عليه من الله اللعائن المتوالية تترى، لما طعن صلى في دمه وهو يثعب دما، وقصة ذلك الصحابي الذي كان يحرس أصحابه في الغزو، وأنه كان يصلي وقد ضربه الكافر بعدة من الرماح ودمه يسيل. والجواب على هذا، مع أننا لا نحتاج أن نجيب إليه مع ثبوت أن نجيب عليه مع ثبوت الإجماع، أن مثل هذا لا يمكن أن يكون دليلا لأنه ليس اختياريا. فإما أن يقول القائل المستدل به أن هؤلاء الصحابة يتركون الصلاة بسبب وجود الدم وهذا لا قائل به، أو يقول لأنهم يصلون لأنهم لا يمكنهم إلا هذا، وهذا الذي يراد. يقول أنا من باب الأطعمة فإن فيه مشاكل وإشكالات. يقول نفع الله بكم ولكم، ما حكم أكل لحم الحمار والقط؟ الحمار قسمان، أما الحمار الحمر الأنسية أو الإنسية على الوجهين فإنها لا يجوز أكلها كما دلت عليه الأدلة وأجمع عليه أهل العلم، وأما الحمار الوحشي فإنه يجوز أكله، وأما بالنسبة للقطط كذلك لا يجوز، فإنها لا يجوز أكلها لأنها من ذات الناب. وبعض أهل العلم يتوسع في هذا الباب توسعا عظيما، ومن أراد مناقشات في هذا الباب أعني في باب الأطعمة فليرجع إلى ما كتبه شيخ مشايخنا العلامة الأمين محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان، عندما تكلم على قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، وكذلك رسالة الماجستير لشيخنا العلامة عبد الصالح الفوزان الفوزان في الأطعمة. يقول نفع الله بالمسائل، يقول ما حكم الاستجمار بحجر واحد؟ تقدم معنا هذا، وأن طائفة من أهل العلم يقولون بأنه إذا كان هذا الحجر له ثلاث جهات وأنقى فإنه لا بأس به كما هو المذهب عند المالكية، والأمر في هذا إن شاء الله سهل واسع. يقول سائل يقول نفع الله بكم بارك فيكم وفيكم ما حكم أكل الميتة التي يصيدها الكلب؟ إن كان كلبا معلما مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فإنها لا تسمى ميتة إذا أرسل الكلب وسمى الله عليه ولم يأكل فإنها لا تكون ميتة، وإنما يكون مما أباحه الله تبارك وتعالى من صيد الكلاب، وكذلك صيد البازي والصقر وما أشبه ذلك من الطيور التي تستخدم في الصيد. مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. أما إذا كان كلبا معلما وصاد لنفسه وضابط هذا أن يأكل أو لم يرسله ولم يسمي عليه فإنه لا يجوز الأكل، والحالة هذا ما شاء الله عليكم عجلون يعني لعل الوقت وقت عشاء على باب الأطعمة. ومما ينبغي أن ننبه عليه أن المنصوص في مذهب الإمام عند في الموطأ للإمام مالك رحمه الله تعالى أنه نص على أو أنه بوب على تحريم أكل الكلاب، لأن المشهور في تلك الأبيات التي كنا نحفظها يعني وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لحوم الكلب والكلب يحرم، وتراجعوا مبحث الشيخ محمد الأمين فإنه طيب في هذا الباب. يقول بارك ما كفارت من جامع زوجته وهي حائض؟ اختلف فيها العلماء رحمهم الله، ورجح شيخنا ابن عقيل عليه رحمة الله أنه مخير بين أن يتصدق بدينار أو نصف دينار، لا فرق بين أن يأتي قبل الغسل أو مع انقطاع الدم أو عند انقطاع الدم، ومنهم من يفرق ويقول دينار إذا كان في حال نزول الدم ونصف دينار إذا كان قد انقطع إلا أن المرأة لم تغتسل. يقول بارك الله فيكم بارك الله، شخص انتقل من مدينة لأخرى ونقل أمتعته ولكنه وضعها في قرية قريبة من المدينة التي سينقل إليها إلى حين يجد سكن في تلك المدينة، فهل يعد مسافرا أم مقيما؟ إن كان على طريقه في سفره ووضع هذه الأمتعة ولم يقصد الإقامة فوق 4 أيام فإنه يعتبر مسافرا حتى يضع رحله. يقول أكرمكم الله النظر إلى وجه الكريم وإياك، متى يعتبر القول الفقهي شاذا؟ وهل يجوز العمل والأخذ به في بعض المسائل؟ وهل يمكن أن يكون القول شاذا عند بعض العلماء دون بعض أفيدونا وجزاكم الله خيرا. حقيقة أن هذا سؤال كبير كبير كبير جدا، والكلام فيه يطول. والضابط في معرفة القول الشاذ التنصيص من جهة الأئمة الأكابر، وابن رشد يستخدم هذا الأسلوب في كتابه البداية، بداية المجتهد، ويمكن أن يستفيد منه طالب العلم في هذا المقام. كذلك الفقهاء والأئمة الذين يقولون هذا قول شاذ، بشرط ألا يكون القائل هذا قاله لأنه يخالف مذهبه أو قاله تعصبا. والأشياء التي أطلق عليها ابن رشد القول الشاذ لا بأس بها، ليست يسيرة فيما ذكره في بداية المجتهد، ولكن لا بد من النظر أيضا في أقوال العلماء الآخرين. فمثلا أذكر الآن أنه نص على أن غسل الأذنين في الوضوء قول شاذ، وأن الصحيح أنهما يمسحان، مع أنه قد قال بالغسل بعض أهل العلم لأنهم اعتبروا الأذنين من الوجه، فمن اعتبرهما من الوجه قال بالغسل، ومن اعتبرهما من الرأس قال في المسح. وأما قول السائل هنا وهل يجوز العمل والأخذ به في بعض المسائل، لا يجوز الأخذ بالقول الشاذ إذا لم يترجح دليله، لأن بعض العلماء قد يطلق الشاذ على من قل القائل به، وقالوا هل يمكن أن يكون القول شاذا عند بعض العلماء دون بعض؟ نعم، وهذا من الخطورة بمكان، فإن بعض أهل العلم يقول هذا قول شاذ، وإنما هو قول شاذ عنده في المذهب، لكن إذا تتابع الأئمة أو نص المحققون على هذا من العلماء رحمهم الله فإنهم فإنه يقال به. على كل حال يعني أنا أنبه الإخوة المشرفين وفقهم الله، وخصوصا في مثل هذا الدرس، لأنني أكون في الإجابة على الأسئلة على عجلة من الأمر بسبب اختلاف المواقيت، نحاول قدر الاستطاعة أن نجيب على ما تيسر. فالإخوة يعني لو يحتفظون عندهم من الأسئلة بنسخة ليرسلوها في الدرس الذي يليه إذا لم نتمكن من الإجابة عليه. أنبه على هذا لأنني لا أستطيع بعد النظر إلى التوقيت لا أستطيع الإجابة على ما بقي من الأسئلة، فالمرجو من الإخوة أن يحتفظوا. هل هم محتفظون أو أحتفظ بالذي أرسلتم؟ أرسل يا مرسل الأسئلة، هل عندكم نسخة مما بقي من الأسئلة أو أحتفظ بها عندي؟ طيب بارك الله فيك، إذا نحتفظ بها ونجيب عليها إن شاء الله في الدرس القادم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.